لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: انصحوا أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم. ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصم ثلاثة أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد النبي إبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك. وذكر تمام الدعاء. وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي: فيه منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء ابن عباس كتابا بالتفسير جمعه من كلام الكلب ومقاتل. ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى بن ابراهيم المروزي. حدثنا وكيع عن عبيده عن شقيق عن ابن مسعود وموسى بن ابراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب. وقال الدارقطني مكذوب. وقال ابن حبان: كان مغفلا يلقى فيتلقى فاستحق الشر. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق اضعف من الاول. ورواه ابو الشيخ الاصبهاني من حديث احمد بن اسحاق الجوهري. حدثنا ابو الاشعث: هؤلاء كذابون او مغفلون يعاب عليهم الناس، يضعون اشياء يتقربون بها الى العامه والى جهلاء الناس، قد خسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. هذا من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. نعم. أي كتاب؟ لا لا، هذا ينجمع، هذا الوسواس هذا ينجمع من قول من التفسير كما الوسواس ينجمع فيه الصحيح والضعيف. لا، هذا كتاب مستقل ألف موسى بن عبد الرحمن، هذا كبه مكتوب والوسواس ينجمع. لا، كل حال ما يعتمد عليه، يعتمد على ما ينقله أهل العلم الأسانيد، لا الوسواس ولا غيره. فما يعتمد على ما يكتب عن ابن عباس إلا من طريق الأسانيد المعتبرة، لا ابن عباس ولا غيره ولا غيره. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري. حدثنا أبو الأشعث، حدثنا زهير بن العلاء العسدي، حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال: من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام، وليكن إفطاره في آخر الأيام بسبعة على هؤلاء الكلمات. قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يكتب بها شيء. وقد رواه أبو موسى الذين في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا، كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روي به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، كما هي عادة المصلين بفضائل الأوقات والأمثلة والأشخاص والعبادات، كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره، حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته، وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة، وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية، وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب المفرد وفي أول حلية الأولياء، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز السناني وأبو علي بن البناء وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل بن ناصر وأبو موسى النبيل وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث، فإنهم كثيرا ما يرون في تصاديقهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية، ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليستجد بكل ما روي. وقد يتكلم أحدهم عن الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف، وقد لا يتكلم، وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن نبيه والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن حزيمة وابن منذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء. فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها، وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث، كما يفعل أبو أحمد بن عدي وأبو حاتم البجسي وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الإسماعيلي، وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وأمثال هؤلاء. فإن ذكر هذه الأمور له موضع آخر، ولم نذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي وكتاب الفردوس لشهيار الديلمي وأمثال ذلك، فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات. شهريار شهريار سمع موسى الفردوس مثل الحديث الضعيف والموضوع شيء كثير. نعم لا إسناد. فإن هؤلاء دون هؤلاء وكم حصل على الأمة من هذه الكتب البلع العظيم الكتب التي لا يميز أهلها بين الصحيح والسقيم والغث والسبيل ترى بأسبابهم شر كثير على الناس الذين لا يفهمون المتعبدين والصوفية والذين لهم أهواء في اكتساب الأموال. نعم إن شاء الله إن شاء الله. نعم ظاهر هذا الكتاب ما فيه إشكال، الله عبد الجود إشكال وهكذا الكتاب من أنا ما فيه إشكال ولا أجله موجود ولا هو موجود الآن. نعم خطوط نعم هل هو في عليه؟ فيه سند ولا لا؟ ما عليك فراجة إشكال وهكذا المؤلف ما لها أسهل من هكذا يقول فيها. نعم وأمثال ذلك. فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير، والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه، وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء، ورواه من طريق إسماعيل بن أدان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال: لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فروا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعه. ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس. ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك إلى آخر. قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين: وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة، يعني المأمون. وقال البخاري ومسلم وأبو جرعة والدارقطني متروك. وقال الجوزجاني: ظهر منه علي الكذب. ظهر منه علي. نعم. وظهر منه على الكذب. نعم. الذي مكتوب عليه. على الكذب. ظهر منه. نعم. ولم يمنعه يعني. نعم. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو، قال: فإن طارق بن عبد العزيز الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة، وقد خلف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني، حدثنا أحمد بن زيد بن جريش، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا الأصمعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي نخار، اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله ابناء الزبير وعبد الله بن عمر، فقال: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. قال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له. قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، وليس فيه سؤال بالمخلوقات. وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه: ادعو بكذا وكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية. وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية. وروى في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء. قال: حدثنا أبو هشام، سمعت كثير من محمد بن كثير، حدثنا أبو هاشم، سمعت كثير من محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجث بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال ما هو؟ قال الدبيلة. قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وربي يرحمني مما بي. قال فجث بطنه فقال قد برئت ما بك علة. قلت فهذا الدعاء ونحنه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسف المروذي المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول، وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود لا يدل على أنهم سائر في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو يعني وجود المطلوب قدرا ما يدل على شرعية ما فعله الإنسان، فقد يشفى وقد يعطى مطلوب بأسباب أخرى غير هذه الدعوة التي فعلها وغير هذا العمل الذي فعله، فيصادف القدر الذي قضاه الله أن يشفى ذلك اليوم أو بعد أيام، فيظن المسكين أنه من أجل ما فعل من الشرك أو بدعة، المشرك الذي فعله مع أصحاب القبور أو مع الكواكب أو مع الأصنام، أو يظن أنه سيريد أنه دعا عند قبور أو دعا في كنيسة أو ما أشبه، فالظنون فاسدة، والمعيار هو الشرع كتاب الله وسنة رسوله، وليس المعيار يكون دعا عند محل كذا أو في محل كذا وتوسل بكذا، لا، هذا إنما يتعلق به الجهال وأشباههم من لا يعرف ولا يميز بين ما شرعه الله وبين ما نهى الله عنه. كل أمثلة كلها ضعيفة كلها غير ذلك، لكن بعضها أمثل من بعضها، الأخير أمثلها من زوجة طلب الخلافة تمنى يكون مصعب تمنى هناك العراق وجاء بين شكيرة بنت حسين وعائشة بن طلحة بن عبيد الله كون بن عمر تمنى المغفرة كون الله بن الزبير تمنى الإقبال عن العلم، كلهم حصل لهم هذا كلهم، لكن وضع هذه بعض الناس يمكن بعدما وقع الواقع ومصعب تولى العراق فجلد سكينه عائشة، عبد الله بن الزبير ضيع له في الخلافة، الله بن الزبير حصل من الشق العظيم واحد من الفقهاء السبعة، وابن عمر من أعبد الناس وأفضلهم وخيرهم، الذي له المغفرة والجنة. والله المستعان. لا لا مو صحيح، انما جاء الحج نعمه يخص نعمه المعروف في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بعيد عن هذا السلامه هم قدوه في هذا يعرض على الكتاب والسنه وضروري يعني قصه في قصه الاعمى. ضروري ومرضي ضروري الصح يا احمد مضبوط، ويروي عن محمد بن نصر المروذي ايضا جماعه مروذي بن ابو بكر بن زعلان. نعم. وبعض الناس يدعو بادعيه محرمه باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه، وحصول الغرض ببعض الامور لا يستلزم اباحته، وان كان الغرض مباحا فان ذلك الفعل قد يكون فيه مفسده راجحه على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتسميلها وتعطيلها. والله يبتلي عباده بامور كثيره في السراء والضراء وحصول المطالب، قد يدعون عند الاصنام، قد يسالون الاصنام، قد يسالون الجن، يحصل لهم بعض المطالب فساد بقدوه ولا حده. الاختلاف من هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء وهؤلاء. نعم. نعم. نعم. وتعطيل المفاسد فإن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. إلا فجميع المحرمات يوم أحد يقول أبو سفيان لا عزة ولا عزة لكم يقول عنه هبل ولا شر مثلا من أجل هذا ولا هذا لا عزة ولا عزة ولا هبل لا قيمة لهما لكن ابتلاء المؤمنين بسبب ما جرى من المحرمات والعصيان والقتل مقصود أن المشركين قد يقع لهم أشياء تنفعهم ويسرون بها فيظنون أنها من أجل شركهم أو كفرهم أو بدعتهم فلا ممسك ذلك ولكنه ابتلاء وامتحان لأسباب أخرى. وإلا فجميع المحرمات المشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لكن لما كانت مصلحة مراجحة قد يقتل في الجهاد وقد يقتل ماله وهكذا في العبادات في الحج وفي غير الحج قد يصاب في الطريق قد يحصل له أشياء معوقات قد يصاب بالشوكة الحج كل هذه أشياء لا يستنكر إلا فيها الحكم والأسرى سبحانه وتعالى كما أن الظالم قد يظلم ويأخذ أموال الناس ثم يبهج مدة من الزمن قد يموت لم ينتقم منه ويكون انتقام الله من يوم القيامة أشد وأعظم نسأل الله السلام. لكن لما كانت مصلحة مراجحة والمقصود من هذا أن الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله هذا هو الميزان الحلال والحرام ما حله الله ورسوله هو الحلال وإن لم يفهمه الناس وإن جهله الناس وما حرمه الله ورسوله هو الحرام وإن فعله الناس الزنا والخمر والقمار وسائر المحرمات يفعلها الناس ويتبه الخمر قد يحصل في الخمر تجارات كبيرة وأموال جزيلة من طريق الخمر ومن طريق الربا وليس هذا بحجة على أنه مباح ولا أن الله راضي عنه قد يحصل له أيضا بالتدريس والخيانات والغش أموال كثيرة يشرع عليه وبان عليه وضع الدنيا والآخرة قد يحصل له بالسرقات مع الأموال الجزيلة لغفلة الناس أو لعدم السلطان أو لأسباب أخرى فهل ذلك حلال كله شر ومنكر وبلاء عظيم نسأل الله العافية. لكن لما كانت مصلحة مراجحة على مقتدته أمر به الشارع فهذا أصل يجب اعتباره ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه العبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا وفي الجملة ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل دعوته في الدنيا وإما أن تدخل في الآخرة وإما أن يصح المسلم في ذلك إذا رسول إذا نكثر قال الله أكثر فالدعاء أصله عبادة غربة وطاعة لكن إذا كان في إثم أو قطع صار منكر فإذا يدعو على إنسان بغير حق اللهم أهل فلان اللهم دادرة اللهم أهل الأموال بغير حق هذا ظلم هذا الدعاء فجور هذا منكر هاشم صاحبه كذلك إذا دعا على قطع على أرحامه على أخيه على أبيه على أولاده بغير حق فطيعه إثم فدعاء هذا هو قربة هذا إثم عليه لكن إذا دعا اللهم اغفر لي اللهم ارحم لي اللهم اغفر لي فلان من الله تعالى اللهم اصلح أحوال المسلمين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين اللهم اغفر لي فلان من يستحق الدعاء هذا دعاء قربة طاعة. نعم المقصود أن المسائل تختلف بحسب مقاصد صاحبها وبحسب ما يحفظها من منكرات تقتضي منعها أو يحفظها من طاعات وعبادات تقتضي تأكيدها. نعم نعم. والدعاء لله تعالى عبادة وإن كان المطلوب به أمرا مباحا وبالجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى رحمه الله حفظ الله عنا وعنهم شد الحظ واجب في غاية ابراهيم معه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصه تبوك قال كعب لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أكثر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا والله بغيرها كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب كبير واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا وجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اخره غزوهم فاخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت اغدو لكي اتجهز معهم فارجع ولم اقل شيئا فاقول في نفسي انا قادر عليه ولم يزل تمادى بي حتى اشتد بالناس الجد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أخذ من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أخذ شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أخذ شيئا ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو وهممت أن أرتحي فأدركهم وليس من فعلت ولم يقدر لي ذلك إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برجاه ونظره في عقبه قال معاذ بن جبل جئت ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك السر قديم هذا غثاقة وهذا دافع عنه هذا معاذ دافع الشخص الذي من قوم من بني سلمة من قوم من جماعة الكعبة وعمه معاذ رضي الله عنه وأرضاه ومن نشأ من بني سلمة دافع عنه وهكذا الواجب على المؤمن أن يرد عن أرض أخيه وغيره قال هذا قال بئس ما قلت وما علمنا عليه إلا خيرا نعم سلمة جماعة الكعبة جماعة الأنصار قال لهم بني سلمة نعم حصل انت حصل المقصود انت لو معاذ سكت النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذب عنهم بالحق ما يخالف اذا ذب عن قومه بالحق قال فيهم الناس انهم زبناء قال ليس ما قلت ليسوا بزبناء او قال بخلاء قال ليس كما قلت ليسوا بخلاء هو يعلم من الصادق نعم قال كعب بن مالك قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قابلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول لماذا أخذ من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عنه الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من توفيق الله له. اللهم صل على محمد. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفت؟ ألم تكن قد استعت ظهرك؟ فقلت: بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أنت أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن أحدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك عليه، ولئن حدثتك حديث كذب تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أجنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. ذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة بين من تخلف عنه، واجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاشتكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برب السلام علي أم لا؟ فاجتنب الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، وما هي التي أعرف؟ ولبثنا على ذلك 50 ليلة. هذا يدل على كمال مبادرة الصحابة للامتثال وطاعتهم له عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أمر بشيء بادروا إلى الامتثال رضي الله عنه، لا يكلم أحد لا قليل ولا كثير. الله أكبر. الله المستعان. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حضرت شفتيه برب السلام علي أم لا؟ ثم أسلم قريبا منه فأشارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة

وإن من توبتي ألا أحدث إلا قصة ما بقيت. والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في فك الحديث منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تاب الله على النبي والمهاجرين لا قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من سبقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله إذا انقلبتم لا قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله لكم يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لا قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال سعد وكنا تكلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له وبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. وبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين كلفوا وليس الذي ذكر الله مما كلفنا عن الغزو، إنما هو تكليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وهذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة جدا، ولكن من أبرزها ومن أعظمها فائدة الصدق، أن الصدق وإن جرى فيه بعض ما يجري على الناس من النكبات والمكروهات لكن عاقبته حميدة. ولهذا قال سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال سبحانه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار. الصدق الاقوال والاعمال له شانه العظيم وله عاقبته الحميده، والكذب وان سلم صاحبه في اول الامر عن بعض ما يكره لكن عاقبته وخيمه. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحج. نعم الأول حديث في هذا أن الإنسان قد يبتلى في بعض الأمور لأسباب فرضها حكمة الله عز وجل، قد يبتلى بأشياء تسبب عليه مصائب ثم تكون فيها عواقب حميدة، فيبتلى الله أبانا آدم بالشجرة وزوجته ثم سبه ربه بعد ذلك وبرح على نزلته بعد ذلك ومن عليه بالتوبة، وكذلك غيره. هؤلاء الثلاثة من خيرة الناس تلاهم بهذه المصيبة ثم صارت العاقبة حميدة، وفيها عظة وذكرى وفي دلالة على شرعية الهجر لمن أظهر معصية، فإن يستحق أن يهجر. المدة التي يراها الهاجر كافية ومجدية في إنكار المنكر، وهي أيضا أن من الهجر ومن التعذير كون الإنسان قد يمنع من أهله ويقال له أخرجهم إلى أهلهم أو يسربهم أو ما أشبه ذلك مما قد يشق عليه بحكمة بالغة ومصالح جمة. وفيه من الفوائد أن الهجر يكون بترك السلام بدءا وجوابا وترك الزيارة وترك المحادثة والدعوة إلى الوليمة أو الإجابة إليها وما أشبه ذلك. والمقصود من هذا كله المصلحة العظمى والفائدة الكبرى وهي التأديب والتوجيه إلى الخير والردع عن الباطل. ولهذا قال المحقق من العلم إذا كان الهجر يترتب عليه ضد ذلك لم يشرع، وإذا كان يترتب على الهجر ما هو أشر لم يشرع، وإنما يشرع إذا كان يترتب عليه فائدة ومصلحة أو لا يترتب عليه ما هو شر. لهذا نقل بن عبد القيس رحمه الله في منظومة معروفة وهو جران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يرجعه أوجب وأكد، فقيها على إطلاق ما دام معلن ولكن الوجه المكره هذا المربس. والمقصود من هذا ليس العداوة وليس البغضاء بينما هو الردع أما يغضب الله عز وجل جاء على أول. قوله حديث سعد بن مالك وقول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا بالسلام على قوله كلفوا في آخر الحديث. قوله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن مالك أن عبد الله بن سعد فدا عند الأكثر وأخرى عند الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن سعد بن مالك ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن سعد بن مالك وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هنا في رواية عن عبد الله بن كعب النخعي قال أحمد بن صالح فيما أخذه من مردوي كان الزهري سمع هذا القدر من عبد الله بن كعب النخعي سمع هذا الحديث بزوره من ولد عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وعنه أيضا رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبد الله بن الصبري ووقع عند ابن جريج من فريقيون كان الزهري في أول الحديث بغير إسناد. قال الزهري فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد نصارى العرب والروم للشام حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع أسرة ليلة فلقيه بها وقد أجرح ولقيه بها وفد أجرح ووفد أيلة. قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية ثم قتل من تبوك ولم يجاوزها وأنزل الله تعالى. في جو نعم شكرا في جو والأم والباقي اتمنى الزوج من النصف والأم من الثلث وهكذا الأم منع من الثلث والوارث نعم يا لك عالي عن بنتين وأم وأخي شقيق نعم في الأم وبنتين أربعة والباقي الأم على شنو على الثلث وهو بنتين نعم في الاختل ما بعد الاخ واحد في شقيق اخ واحد ولو اناث ولو اناث يمنعونها من ثلث في الدليل قوله تعالى ما هو الدليل إن كان له ولد والولد يشمل الواحد والجماعة لبعد يا لك هذا عن أربع بنات ابن وأم وأخ لأب في الأم وبنات الابن أربعة بينهن فالباقي واحد تعصيب. لماذا لم تعطي الأم الثلث وهي من أهل الثلث يمنعوها بشرط أخذها سؤال لا يكون هناك ولد والولد يشمل والواحد والجماعة من أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا ينبغ زوج وأم وأب بس ما تنسان عن امرأة مات عن زوجها وأمها وأبيها في مسألة منه يعني في الزوج الله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فما فيها ولد نعم لهن نصف ثلاثة والأم مثلها تبشيرها لكم من الباقي. هذه العمليتين يحتاج يا عمر الصحابة نعم يكون في الباقي واحد من هذه العمليتين يحتاج يا عمر الصحابة لها في الباقي كان تركة الباقي فقط نعم. والباقي الأب تعصيم جمك نعم بعده مثلا بحالها لكن بدل الزوج زوجة زوجة وأم وأب زوجة وأم وأب ماذا قال لنا كم أحمد نعم نعم أقل عدد في ما هو أقل عدد نعم في زوجة والأم هي ثمانيتين نعم واحد والباقي نعم تعصيب للزكاة نعم صار لهم لا ولم تقصوا في الشرط ألا تكون خيرا نعم نعم جدا إذا هلك هذا عن زوج وأخوين لأم وابن ابن ابن الأربعة ورب واحد والإخوة لأم شلون تعصيب والإخوة لأم ما شيء من شرط يأخذهم الثلث عدم الوارث وغير وجد والفرع واجب ينطبق على الأولاد وأولاد وأولاد الابن نعم من تعصيب نعم من يملك زوج وخمسة إخوة لأم وابن ابن نعم الزوج كمان زوج وابن إخوة لأم وابن ابن من زوج والبنت والأخوة لأم والأخوة لأم والأخوة لأم يفقد ولا يفقد من أخرى الواحد من أربعة الزوج الزوج له ربع واحد والبنت والباقي تعصيب من على الزوج من النص وجود الفرع الواحد هنا على إخوان من الأمور من العلم وفيك أيضا فعل واحد هذا الأم 12 إخوة لأم وأب 12 يمنعها ولا خوف لهم ها الام والاخوه لهم ثلث اثنان والباقي ثلاثه منهن معك اب عصيب شو اللي جنبك بعدك ها يسقطون يا حسن شوفون شذي الأم سدس والباقي الأب والإخوة يسقطون ولا لاجل الأب لأن من شرط في عدم الأصل الذكر الوارث وهذا موجود يحيونها وقد أدلوا بها نعم ولم يريدوا بعد نعم ولا حجوا بها. ولهذا يقول العلماء إذا وجد نام الإخوة هجبوا الأم مطلقة سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم ذكرين أو أنثيين أو أنثيين أو ذكر وأنثى وارثين أو محجوبين بشخص. أما لو كان بوصف رقة أو مستيقى أو خالف الدين أو قاتلين ما يحجبوا نعم غير نعم. إذا هذا كان عن زوج وأم جد ترجمه زوج وأم جد للزوج النص ثلاثة والأم والله مع الجد ما يصير مثل مدرسة الأب ما يصير مثل مريتين لا طبعا يكون أبه جد لأنها أبعد منها نعم يقول باقي تعظيم ولا ستفرق تعظيم كذا يا أخويا ليس جد مثل الأب في هذا نعم ليس مثله وطهير نعم في مثابرة نعم يمت نعم نعم سيدي يا أهل خالد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأم وأخوين لأم وجد وأخوين لأم لأم يعني تورثهم ثم بعدين تاخذ منهم ولا ايش معناها؟ يعني يعطيهم اياها ثم ياخذ منهم يعطيهم الدراهم ثم ياخذها ما يقول احد الله يهدينا وياك الله نعم لا يشطبون ما يعطون شيء والباقي بجد تعطيب وهي محجوبة بهم محجوبة بهم ولو حجبوا شخص طيب من بس بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قائم بسكستان ألا تحكم بين اثنين وأنت رضان فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو رضان. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا حسين وحدثنا شيبة بن مصروف حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حكيماهما عن شعبه قال حدثنا ابو قريب حدثنا حسين بن علي عن زائده كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي عوانه. حدثنا ابو بكر حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عمير وما ذاك الا لان غلبان لا تنفتح له ابواب النظر كما ينبغي ويغلط كثيرا فلهذا نهي عن الغضب والغضبان والغضب الغضب الذي اشتد به اما الغضب الخفيف فلا يضر المفروض الغضب الذي يضره ويشوش عليه النظر في القضيه ولهذا اخذ العلماء من ذلك انه لا يقضي في حال لا يتمكن فيها من النظر في القضيه بوجه كامل فأن يكون معه النعاس كثير أو معه تعب كثير أو مرض مؤلم لأن هذا كله من جنس الغضب. فإذا القاضي لابد أن يتحرى الأوقات المناسبة ويحذر أن يقضي في أوقات غير مناسبة لأنها تسبب غلطة وعدم إعطاء القضية حقها لسماع قول المدعي والمدعى عليه والبينات. هذا من كمال الشريعة ومحاسنها يمنع القاضي من القضاء بين الناس في حال لا يتمكن فيها من إعطاء المقام حق. نعم. فهم في أصاب الحق وكذا ما أصاب يعني. نعم نعم نعم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك قال عبد حدثنا عبد الملك بن عامر حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة نساك فأوصى بثلث كل نفس منها قال اجمع ذلك كله في نفس واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعنى أن هذا يضر الورثة ويشق عليهم إذا جمعوا في مكان واحد صار أرفق بهم، وليس من شرع الله إيذاء الورثة ومن الورثة والمشقة عليهم، ولهذا قال قاسم نجمع في محل واحد. نعم حسب القيمة. نعم لأن أخوان له يوصل مثل البيت هذا مثل البيت مثل البيت مثل البيت وزع في كل مكان ليس على أمر الرسول، أمر الرسول ليس بالمشقة ولكن بالتيسير والتيسير. نعم هذا من مفاهيمه القاسم. نعم يا عم هذا وهذا. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن ابي عمرة الانصاري عن زيد بن خالد بن جهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها. حمله العلماء على ما إذا كانت الشهادة قد تخفى على أهلها أو يشق عليهم إحضاره فيأتون فيأتي إليهم بوعدها لقبهم رحمة لهم لا على الذي يتساهل ولا يبالي. نعم حدثني جمير بن حرب حدثني شبابه حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب به إحداهما وقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود وقضى به بالكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته فقال ائتني بست يشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به بالكبرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بست قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المسلة. وهذا والله أعلم لأنهما لم يكن معهما بينا لم يكن معهما أحد يعرف القضية، فلهذا قضى داود ما قضى وقضى سليمان ما قضى، ولو كان هناك بينات لم يحتاج داود وسليمان إلى هذا، لكن كأن المرأة ليس عندهما بينة تميز ابن هذه من ابن هذه، فلهذا قضى داود ما ظل وهو تكبير كبر كبر، وقضى سليمان بالعلامات والأمارات الدالة على أن هذه أولى من هذا، كان قضى سليمان في هذا أصوب. ترجم عليه الأئمة البخاري والنسائي وغيرها بتراجم مفيدة، وهي كون القاضي يقول سأفعل كذا أو أريد أن أفعل كذا هو لا يريد أن يفعل، لكن يستنفذ الحكم ويتبين الحكم ويستنبط ما عند خصمين، فلما رأى المرأة الصورة رحمته قال لا لا شقة يعني شقه موت قسولة دل على أنها أم يعني رحمته والأخرى ما رحمته. حدثنا سويد المساعد حدثني حق يعني ابن مصر الصنعاني عن موسى بن عقبة حاون وحدثنا أمية بن مصطام حدثنا يزيد بن جري حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعنا نجدنا بهذا الإسناد مثل ما أنا حديث ورقاء حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هناد بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أشع منك الذهب فقال الذي اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنفق الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. قال ما يدل على أن في الأولين من العجائب والورع العظيم ما فيه ونضع من الأولين من العبادات والأعمال الصالحات والورع العظيم ما قصر الله علينا. هذا من الورع العظيم يعني قصة العظيمة. هذا رجل باع أرضا على إنسان وجد المشتري جرة فيها ذهب فتورع منها ما شارك منك الذهب أنا شارك الأرض خذ جرة وذهب قال بايعنا بايع عليك الأرض وما فيها هو لك من يقول هذا اليوم وهل ينظر جدا أو لا يوجد. فلما امتنع كل واحد تخاصم فقاضى إلى رجل فسألهما أنهما هل لديهما ولد قال نعم هذا عنده غلام هذا عنده جارية قال لهما زوجوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما وعلى زوجك من هذا المال وصدقوا لا تختلفوا. فأصلها بينهم بأن يزوجوا الغلام الجارية وينفقوا من هذا المال وصدقوا بالباقي. الله المستعان. الله أكبر. نعم والأصل في الشرع هنا محمدي أنه لمن وجده للمشتري هذا كنز لا يعرض هو لمن وجده الذي قال وفي الركاز الخمس فيخرج منه الخمس بليس المال والباقي لمن وجده. نعم هذا المشتري هو اللي وجده كله في حكم الشريعة المحمدية كله لكن في شريعته ما ندري شريعة الماضي قد يكون هذه قبل التوراة قد يكون قبل التوراة قد يكون بعد التوراة الله أعلم. الله أعلم. نعم نعم على أي شيء على أي على مدعى له اليمين في شريعتنا ما يعطى الناس بدعواهم ندعناه في الدماء رجالهم وأموالك اليمين أنا مدعى عليه يتنازعوا في شيء وإنسان إذا مدعى يبينه فليس له إلا اليمين. نعم أي شيء ترى العمل بالقرائن الشريعة الإسلامية ترى العمل بالقرائن أنت لا يتدل على الحكم ما حكم بسليمان موجود في شريعتنا. ومن ذلك قصة علي بن أخطب لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اللي عند عم حيي بن أخطب طلب النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ذهب كان عند حيي الذي قتل في بني قريظة قال له عمه ما أذي عنه قال أنا أكلت الحرب ما بقي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والمدة يسيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم أمر زبير يمسه بعذاب حتى يطلب المال هذا من العمل بالطرائف. نعم. وبقايا هذا كثيرة. نعم. جم. نعم. جم. حرفين. جم. جهل وبهتان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الإيمان وصعبه ولم يذكر الإيمان في أركانه ولا جاء ذلك في القرآن بل قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حتى وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يزدادوا بجهد بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله أولئك هم المتقون من غير ذلك من الآيات ولم ينكروا من صلاحهم مكان أقوى الإسلام وأما قولك بالحديث من مات ولم يعرف سماه مزمانه ما سميت كالجاهلية فنقول من روى هذا وأين إسناده بل والله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بل والله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وإنما المعروف ما روى مسلم ما روى مسلم ثم بن رجع إلى عبد الله بن مسيح حين كان من أمر الحرة ما كان فقال اطرحوني أبي عبد الرحمن وجابك فقال إني لم آتك لأجلك في حسيتك ليحدثك حديثا سمعته من رسول الله فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلى يدا من طاعة يطلب الله من قيامه ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات منكة جاهلية وهذا حديث حدث به ابن عمر لما قال أو خمر وقت النبي ما كان عليه من الظلم فدل الحديث على أن من لم يكن مطيعا لله فالولاة الأمر أو خرج عليهم بالشرك مات منكة جاهلية وهذا ضد حال الرافضة فإنهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلا كرهًا هذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية والرافضة رؤوس هؤلاء ولكن لا يكفر المسلم بالاتكال في العصبية فإن خرج من الطاعة ثم مات من جامات ملكة جاهلية لم يكن كفرًا وفي صحيح مسلم عن جند بن البكري مرفوعا من كسر تحت رايه عمليه يدعو الله عزيزه وينصرها صبيه وكسرته جاهليه وفي مسلم عن ابي هريره من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ثم مات من جماعه منكه جاهليه فطالما خرجت الظاهره عن الطاعه وفارقت الجماعه ورقه حيوان بن عباس صلى الله عليه وسلم قال مضام عمله فيمسله فيصبر فإن من فارق الجماعة سرا فمات مات إلا مات ملكة جاهلية إن صح الحديث لم يرسله لسان عليكم فما منكم من سمع ملكا فمن منكم يعرف إمام الزمان أو رآه من رآه أو حفظ عنه مسألة فلتدعون إلى قبل ابن ثلاث أو خمس سنين دخل شهدابا من 460 عاما ولم ير له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا سمع 460 عام هذا في عهد المؤلف شيخ الإسلام تيمية أما الآن من 1100 سنة وزيادة منهم وبالسرداب ما خرج هذا من جهلهم وضلالهم وفساد عقولهم والخميني الآن يدعي أنه النائب عن صاحب السرداب نسأل الله السلام أعوذ بالله من زاد العقول وإنما أمنا بعث عزة موجودين معلومين لهم سلطان وأن يطيعهم في المعروف دون المنكر والآن ومسلم عن عاف بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تؤمنون ويؤمنونكم وسلامهم ويلعنونكم يا رسول الله رسول الله أفلا نعبدهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولى عليه وعلي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليشرح ما يأتيه من معصية الله ولا ينجي عنا يدا من طاعة. وفي الباب أحاديث عدة تدل على أن العلم ليسوا بمعصومين ثم الإمامية يسلمون أن مسجد المسلمين وهو في الفروع صم بكل فلا يحتاج فيها إلى إمام. وهي أهم وأشرف وإلى من زمان فرقوا بأنه ما حصلت به بعد مصلحة أصلى فأي سعي أضل من سعي من يتأمن يطلب الثمن يتعب الشعب الطويل ويكثر القيل ويقال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن ويأمن وأي فأي سعي أضل من سعي من يتعب الشعب الطويل ويكبر قال والجوح يفارق جماعة المسلمين قلل عن السابقين والصالحين الكفار والمنافقين قد قالوا بأنواع الحيل ويثبت أرعب السبل ويعتقد بشهود الجوح ويدعو ويدعو وليس من أتباعه بحمل الجروح ومحسوبه بذلك أن يكون له إمام يستدل على أحكام الله تعالى وما حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة إلا ذهاب نفسه حشرات وارتكاب الأخطاء وطول الأسواق وأدمن الانشقاق عادا ثم وعدا وعادا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبارك من في تلك الأبد لا عمل له ولا فطاح ولو كان متيقن ولو كان متيقن الوجود لما حصل لهم بإيمان فكيف وعقلاء الأمة يعلمون أنه ليس معهم كل الإسلام وأن الحسن بن علي العسكري فضل الله عنه لم يقل كما ذكره محمد بن جرير الطبري وعبد الفرج بن طالب وغيرهما من المستابين يعني الحسن بن علي الذي ينسبون إليه لولده أن له الاقتداء محمد بن الحسن ذكر هؤلاء أنه لم يعقل ما له ذرية ولا فرضنا انه موجود لحظية محمد بن حسن وانه دخل استجابه من 5 سنين او 3 سنين عام 256 او في وسط القرن الثالث لكان قد مات من دهر طويل ولمئات السنين ثم اي فائدة في انسان في شذاب لا يعرف عنه شيء ثم يدعى انه هو الامام والمرجع هذا من افضل الضلال وافسد الاقوال ولهذا يرون أن إمامة الصديق وعمر وعثمان ومن بعدهم كلها باطلة وإنما الإمام هذا صاحب الشدة هذا إمامهم صاحب الشدة لا يعرف ولا يعقل ولا وجود له إن شاء الله العافية نعم لا لا ما تعالي صحيح نعم لكن ما تم ثم يقولون دخلت سلمان وله إما سنتان وإما ثلاثة وإما خمسة فهذا يتوين من نفس القرآن لتزيد حضانته وحفظ ماله فإذا صار له التدرسين أمر بالصلاة التدرسين أمر بالصلاة فمن يتوضا ولا صلى وهو تحت الحجر تحت الحجر هنا وهو تحت الحجر لو كان حجر بالتسكين تحت ولاية يعني تحت ولاية يعني محجور عنه وهو تحت الحجر لو كان موجودا فكيف يكون إمام أهل الأرض وكيف تغير مصلحة الإمامة لا طول الدهور الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة قال المؤلف الله من ذهبت الإمامية إلى أن عدل حكيم لا يفعل قبيح ولا يمني وأنه روح بالعباد يفعل لهم ما هو الأصلح لهم إلى أن قال الإثناء قال ثم أرجح الرسالة بعد موت الرسول بإمامة فنصب أولياء معصوميه فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم ولأن يحيي الله العالم من لطفه ورحمته وأنه لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قام بجبال الرسالة ونص على أن الخليفة من بعده علي ثم من بعد علي ولده الحسن ثم علي ولده ثم على ولده الحسين ثم على علي بن الحسين ثم على محمد ثم على جعفر ثم على موسى بن جعفر ثم على علي بن موسى ثم على علي بن محمد بن محمد بن علي ثم على محمد بن علي الجواد ثم على علي بن محمد بن الهادي ثم على الحسن بن علي العسكري ثم على الحجة محمد بن الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت الا عن وصية بالغنامة واهل السنة واهل السنة ذهبوا الى خلاف ذلك كله فلم يثبت العدل والحكمة في افعاله تعالى تزوجوا على رجال الصديق والمثال بالوحده وأنه تعالى لا يفعل لغرض من الأفعال كلها لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة وأنه يفعل الظلم والعبث وأنه لا يفعل الأصلح لعباده بل ما كان هو الفساد في الحقيقة كفعل المعاصي وأنواع الكفر السجن وأنواع الفساد الواقعة في العالم مسندة إليه وأن المطيع كل هذا من كذب الرافضة كل هذا من كذب الرافضة رحمه الله كذبوا على أهل السنة ونسبوا إليهم هذا الباطل وهم أولى بنا وأن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا قد يعذب النبي ويثيب ابنه ويثيب إبليس وفرعون وأن الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ والفسق والكذب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامه بل مات عن غير وصية وأن الإمام بعده أبو بكر ببايعة عمر وبرضا أربعة أبي عبيدة وسالم المولى بخليفة وزيد بن حبيب وبشير بن سعد ثم من بعده عمر بنص أبي بكر ثم عثمان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم ثم عليه ثم علي بمبايعة الخلق له ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده حسن وبعضهم قال معاوية ثم التحقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح كل هذا مثل ولا أهل أهل السنة والرافضة فيه من التحريف والكذب ما نذكره فمنه أن إدخال القدر والعدل في هذا الباب باطل من الجانبين كل قول منه قد قال به طوائف من السنة والشيعة أشياء منه طوائف تثبت القدر وتنكر التعديل والتدين فالذين يوثقون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم رضي الله عنهم فيهم طوائف تقول بالتعديل والتدين فإنما يتأخر هذا وإن شيوخ بعض الناس أخرجهم من عدادهم بعض الناس فيهم تخصيص شيعة فيهم تخصيص فيهم الكافر وفيهم المبتدع وغلاة في علي والذين قالوا في علي وأهل بيت هذا كفار هم الرافضة وإن شيوخ الرافضة كالمزيد والمرسلي والطوسي والخرافي إنما أخذ ذلك من المعتزلة وإلا فخلق القدماء من الشيعة لا يوجد في كلامهم سوى من هذا ثبت فذكره القدر في مسائل الإمامة لا مدخل له بوجه وما نقله عن الإمامية من يحجر فإن من تمام قوله إن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان بل تخلق الحوادث بعد بغير قدرته ولا خلقه ومن قوله إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر ولا يقدر أن يضل مهتديا ولا يهتدي أحد من البشر إلا أن يهديه الله بل الله قد هداه هدى الهدى البيان فأما الاهتداء فقد يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له هذا من قول هذا من كلام المعتزلة وقدره النفاس الذين نفوا قدرة الله على أفعال العباد وهدايته سبحانه وتعالى ما شاء هذا من أول الضلال فإن الله سبحانه هو الحق الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء وبيده تصريف الأمور وهداية المهتدين وإضلال الضالين، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو قول أهل الحق أهل السنة والجماعة ومسائر ورأي المسلمين، إلا هذه الطائفة الشاذة من المعتزلة والقنابلة النفاة ومن تبعهم من الشيعة. نعم. ومن قولهم أن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء، ليس على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمة على الكافرين، بل قد هدى علينا بما هدى أبا هدى أبا جهل بمنزلة أب الملي يعطي أحد بأحد ويأتي أحد بنيه دراهم أحد ابنيه دراهم ويعطي الآخر مثلها، فأنفق هذا في الطاعة وهذا في المعصية. ومن أقوالهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، لا يشركون لله مشيئة عامة ولا قدرة عامة ولا خلقا متناولا لكل حادث. وهذا نص قول المعتزلة، ولهذا كانت الشيعة في هذا على قولين، وقوله إنه نصب قولي يا أناس من لئلا يخلي الله العالم من رتبه، وهم يقولون إن الأئمة المعصومين مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان ولا قدرة، حتى إنهم يقولون ذلك في علي رضي الله عنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام المخلص. وإذا كان المقتولين والمظلومين لا يفايد حصار به، إذا كان المقتولين والمظلومين ما حصل المطلوب، هذا من تناقضهم وضلالهم. نعم. حتى إنهم يقولون ذلك في علي رضي الله عنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام الشكر فهو في الاثنى عشر، ويقولون إن الله ما مسكنهم ولا مملكهم، وقد قال تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإن كان المراد بنصرهم أنه أوجب عليهم طاعة اللهم اللهم نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، كلام تشمئز من القلوب، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل نعم. اللهم صل وسلم رحمه الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما انا اعوذ الوذ والكذب واعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم. المطرود المبعد عن رحمه الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءه الفاتحه ركن في كل ركعه، كما في حديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، وهي أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام والاستقراط جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال مثل الجمال ونحوه، جمال الحسن. نعم نعم. فالثناء يسمى به يسمى مدحا ولا حمدا. رب العالمين هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين كل ما سوى الله عالم، وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ودليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، كل مجازى بعمله. يوم كل مجازى بعمله. نعم. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد. يقول المؤلف رحمه الله بعدما يكبر يقرأ الاستفتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقرأ استفتاحا آخر من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا كله يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي بسم الله الرحمن، ثم يقرأ الفاتحة وما بعدها. هذا هو المشروع للمؤمن في الصلاة الفريضة والنافلة جميعا. وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم. وما الشيطان معناه المطرود، من شطر إذا بعد، المطرود مبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي، هذا معنى أعوذ من الشيطان الرجيم. نحن قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى ذلك أنك تلتجي إلى الله وتلون به وتعتصم به سبحانه وتتحرز به من هذا الشيطان، هذا معنى أعوذ، ألتجي وأتحرز وأعتصم بالله وألون به من الشيطان. والشيطان بمعنى المفروض المبعد عن رحمة الله، ثم الشيطان لبعده عن الرحمة وطرده عنها. الشياطين أنواع من الإنس والجن، وهم خارجون عن طاعة الله ومبتعدون عنها، والمراد هنا جنس الشيطان، وبالأخص إبليس وجنوده الذين يوسوسون للناس من خلافهم ويخطرون بينهم وبين أنفسهم حتى يشككوهم ويوهموهم في الصلاة. فأن تستعين بالله من شر هؤلاء الشياطين حتى لا يؤذوك ولا يلبسوا عليك الصلاة. ثم بعدها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، معنى بسم الله أستعين بالله، وذا الاستعانة والتبرك به سبحانه وتعالى، ولهذا قال بركة واستعانة. فأنت تسمي بالله جل وعلا عند القراءة وعند الأكل والشرب عند الوضوء عند بدء الأمور المهمة، تسمي الله جل وعلا تستعين سبحانه وتعالى. ثم تقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهي ركن عند جمهور أهل العلم حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فله فيه اختلافا كثيرا، ويرجح أنه كذلك وأنها ركن في حقه أو واجبة في حقه لعموم الخبر، فعليه أن يقرأها مع إيمانه في سكتها في إمامه سكت، وإلا في أي حال قرأها كفاء، ثم ينصت الإمامة في الجهرية لعموم الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم لكم تقرأون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فلما المأموم يقرأ بها بعد مع إمامه وينصت في الجهرية إذا قرأها، وإذا كان في السرية قرأها وما تيسر معها حتى يركع إمام. معنى الحمد لله الحمد ثناء، والفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة في الكتاب، هي أم القرآن، قد عظمها الله عز وجل، وجاء فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها أفضل السور وأعظمها.